قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها. هذه الجزئية ينص عليها مالك. الجارية الطفلة الصغيرة إذا عقد عليها ومات عنها زوجها لم يدخل بها وليست في سن الدخول، 7 سنين 6 سنين أكثر أقل في هذا الحدود، عليها أن تحد ويمنعها أهلها من الزينة، هي ما تدري عن شيء وليست مكلفة، ولكن ولي أمرها ملزم بذلك. ونص على هذا مالك رحمه الله، وسيأتي نص على الأم وأم الولد، لأن أبا حنيفة رحمه الله يقول لا إحداد على الصغيرة. وكذلك الكتابية، المرأة الكتابية، ونعلم بأن المسلم يجوز له أن يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية، فهل إذا توفي زوجها تحد عليه كما تحد المرأة المسلمة أم لا؟ فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا إحداد على صغيرة ولا على كتابية، ومالك والآخرون يقولون عليهما إحداد. وجهة نظر أبي حنيفة رحمه الله أن الصغيرة غير مكلفة والكتابية غير ملتزمة بتعاليم الإسلام، والجمهور يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج، على ميت فوق 3 إلا على زوج، لم يفصل في الزوجية صغيرة كبيرة مسلمة كتابية، أطلق صلى الله عليه وسلم إلا على زوج، وعلى زوج يشمل كل زوج لكل زوجة. فأخذ الجمهور وجوب الإحداد على الصغيرة والكتابية كوجوبه على الكبيرة وعلى المسلمة، وقالوا إن الكتابية ملتزمة بأحكام الزوجية، مثلا إذا مات عنها زوجها وهي حامل تعتد ولا لا؟ تعتد حتى تضع حملها. إذا طلقها في الحياة أنها تعتد أيضا 3 قروء. إذا جاءتها الدورة الشهرية أو إذا وقع اللقاء مع الزوج يجبرها الزوج على أن تغتسل، سواء للحيضة أو للإيش؟ للجنابة. فهي ليست ملتزمة بتعاليم الإسلام، ولكن حق من حقوق الزوج وحق من حقوق الزوجية، وكذلك العدة من الوفاة، وكذلك الإحداد مع العدة.